بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التدارس إن شاء الله سبحانه وتعالى في كتاب المختار للإمام عبد الله بن محمد الموصلي رحمه الله تعالى، وكانت وصلت بنا النوبة إلى كتاب الشفعة. كتاب الشفعة هو مشتق من الشفع وهو الضم، سمي بذلك لما فيه من ضم المشترى إلى عقار الشفيع، يعني بمعنى أن هذا الشفيع الذي هو إما مجاور لذلك الذي باع عقاره، أو أنه شريك له، فهو بهذا الحق يستطيع أن يضم ذلك العقار إلى ملكه جبرا، إذا وجدت فيه الشروط والأركان التي ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. والشفعاء على ثلاثة أصناف، لأن الشفعة إما أن تكون للشريك، في الملك، وإما أن تكون للشريك في الحقوق الخاصة كالطريق والشرب وغير ذلك، وإما أن تكون للشريك في الجوار وهو الجار الملاصق، فهذه ثلاث حقوق. هذه الثلاث الحقوق كما ذكرتها على هذا الترتيب قوة وضعفة، فأقوى هذه الحقوق هو الشريك بالملك، أو الشريك الخليط الذي يسمى الخليط، ثم بعد ذلك الشريك في الحقوق، ثم بعد ذلك الشريك في الجوار. ويتضح وتتضح هذه القوة والضعف في قضية التعارض أو المزاحمة، يعني إذا حصلت مزاحمة فوجد عندنا شريك وهو جار، وجد عندنا جار طلب الشفعة وهناك كذلك شريك طلب الشفعة، فهنا يحصل يعني المقصود من هذا التقسيم أو من هذا الأمر الذي ذكرته لكم. هذه فكرة عامة لباب الشفعة. إذن الشفعة يا مشايخ هي ضم الدار، إذا كنت مثلا جارا لشخص وأنا جار ملاصق له وأراد أن يبيع داره، فعند ذلك أنا الشخص الملاصق له هو في الحقيقة من أولى الناس لحيازة هذه الدار. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذه الدار هي مجاورة له، فهذا الجار الذي سيأتي في المستقبل لعل هذا الشفيع أو هذا الجار لا يرضى به، فعند ذلك الشريعة جعلت له حق الشفعة، وذلك بأن يكون أولى الناس بشراء هذه الدار لدفع الضرر عنه، لأجل أن يدفع عنه الضرر. هذه فكرة هذا الباب، ثم بعد ذلك نشرع إن شاء الله في التفاصيل. قال كتاب الشفعة. إذن الشفعة هي تملك البقعة بما قام على المشتري، إما لكونه شريكا له أو لكونه يعني مشاركا له، إما مشاركة مخالطة أو مشاركة حقوق، أو كونه جارا له، قال ولا شفعة إلا في العقار. العقار يا مشايخ يقصد بها الأرض، أو البناء مع الأرض، فلا تكون الشفعة إلا في العقار، بمعنى أنها لا تكون في المنقولات، قال وتجب في العقار، يعني تثبت في العقار، سواء كان مما يقسم كالدور مثلا، الدور تقبل القسمة، لأن الدار هي في الحقيقة متكونة من عدة أمور، تكون عبارة عن ساحة وعن غرف وكذلك ما يتبع ذلك من الأمور التي يحتاج إليها في الدار فهي قابلة للقسمة. كذلك إذا كانت مما لا يقسم، ولذلك قال سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم، كالبئر والرحى مثلا، البئر والرحى هما غير قابلين للقسمة. يعني أن تقسم البئر، كيف يقسم البئر؟ فإنك إذا قسمته فعند ذلك أفسدته، فلذلك قالوا كما سيأتي في باب القسمة أن البئر والرحى مما لا يقبل القسمة، مما لا يقبل القسمة، ولكن تجب يعني تصح فيه الشفعة، تصح فيه الشفعة. قال وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، إذا ملك العقار بعوض هو مال، يعني شخص باع عقاره فاشتراه شخص بمال، فالآن الشفيع له حق أن يأخذ هذه الدار بما أخذ به ذلك المشتري، بما أخذ به ذلك المشتري، لكن بشرط أن يكون أخذها بمال، أخذها بمال. فلو كان أخذها هبة فلا شفعة، إذا كان أخذها هبة فلا شفعة. نعم. أو كان إذا كان مثلا بعوض ليس بمال كالنكاح والخلع، كالنكاح والخلع، فعند ذلك لا تثبت الشفعة. قال وتجب بعد البيع، يعني تثبت الشفعة بعد البيع، يعني بعد أن يخبر بأن هذا العقار قد بيع، قد بيع، فعند ذلك تثبت الشفعة، يثبت لي حق الشفعة. وتستقر بالإشهاد، تستقر الشفعة وتكون ثابتة لهذا الشفيع بما إذا أشهد، يعني بعد أن سمع، بعد أن سمع بأن فلانا باع بيته وهو جار له، وهو جار له، عند ذلك لم يسلم، يعني لم يسكت ولم يغير الموضوع وكذا، وإنما قام مباشرة ووثب، ووثب من مكانه مباشرة وذهب وأشهد، وذهب وأشهد، قال اشهدوا أني شفيع، اشهدوا أني شفيع في هذه الدار. فقال وتستقر بالإشهاد، يعني على الطلب، ويكون هذا بالمواثبة، يكون هذا بالمواثبة، وتملك بالأخذ، وتملك يعني يملك هذا العقار أو تملك الشفعة أو المشفوع فيه بالأخذ، يعني بأخذ الشفيع إذا أخذها من المشتري، أو كذلك بحكم الحاكم له، يعني إذا كان هذا الأمر بالتراضي، حصل بالتراضي فعند ذلك يكون، أو بحكم الحاكم، أو بحكم الحاكم، فعند ذلك تملك بالأخذ. والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء، يعني سواء في الشفعة، سواء في أي مشايخ في الشفعة، كل هؤلاء لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. لماذا؟ لأن النص عام في ذلك، لأن النص عام في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفعة التي وردت عنه عمم الأمر في ذلك، فلا فرق في ذلك بين المسلم والذمي وغيره من الأصناف. قال وتجب، الآن يتكلم الآن عن الذين لهم حق الشفعة، من هم الذين لهم حق الشفعة؟ قال وتجب، يعني تثبت، هنا يا مشايخ في هذا الباب تجب بمعنى تثبت. قال وتجب للخليط، الخليط يعني يا مشايخ الشريك في نفس المبيع، الشريك في نفس المبيع، يعني أنا وأنت مشتركان في بيت فأردت أن أبيع نصيبي، فشريكي هو أحق الناس بأن يشتري هذا النصيب، هذا النصيب. ولذلك قال وتجب للخليط في نفس المبيع وهو مقدم على غيره، ثم للخليط في حق المبيع، يعني ثم تثبت في حق المبيع، يعني للخليط في حق يعني الذي يخالطني في حق المبيع، كما إذا كنا مثلا عدة بيوت وكان يعني يجمعنا نافذ أو طريق مسدود آخره، فهذا الطريق، يعني تصوروا الآن يا مشايخ لو أن هناك طريقا عاما، هناك طريق عام، ثم بعد ذلك هذا الطريق العام تفرع عنه طريق صغير، هذا الطريق فيه عدة بيوت متواجهة، وهذا الطريق مغلق، يعني ليس له نافذ، ليس له إيش نافذ. فالآن هؤلاء شركاء في حق الطريق، في حق إيش يا مشايخ؟ الطريق. فعند ذلك إذا باع أحدهم بيته فللآخرين الشفعة، فللآخرين الشفعة، سواء كانوا مجاورين له يعني ملاصقين له أم كانوا مواجهين له في الجهة القابلة. واضح يا مشايخ؟ نعم. فكل هؤلاء يثبت لهم حق الشريب، حق الشفعة. قال ثم للجار، يعني ثم تثبت الشفعة للجار إذا كان ملاصقا. إيش يعني ملاصق يا مشايخ؟ يعني له حد مع داري. يعني الآن تخيلوا أنا هذه داري، هذا المكتب هو إيش؟ داري. فالآن كل من هو ملاصق لهذا الدار له حق إيش؟ الشفعة. أما الذي هو أمامي أو الذي هو بعيد عني فليس له حق الشفعة، وإن كان جاري، وإن كان جاري لكن ليس هو المقصود في الجوار. المقصود في الجوار هنا الجار الملازق أو الجار الملاصق. واضح يا مشايخ؟ يعني له الذي له حد في أي جهة من الجهات مع داري. نعم. ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا فتثبت له حق الشفعة. فإن كانوا مجموعة عدة بيوت فيتشاركون في ذلك، يتشاركون في ذلك. نعم. قال وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع ثم للجار، وتقسم يعني الشفعة على عدد الرؤوس ليس على عدد الأنصباء، وإنما على عدد أشياء مشايخ الرؤوس، على عدد الرؤوس. يعني شخص يعني داره حدها كبير مع داري، وشخص آخر حدها ليس بالكبير، فعند ذلك كلهم شفعاء على عدد الرؤوس. فهذا حتى ولو كان حده صغير لكنه يعتبر رأسا، يعتبر رأسا، وكذلك الآخر يعتبر رأسا، ولا عبرة بالأنصباء، ولا عبرة بالأنصباء. هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى. قال وتقسم على عدد الرؤوس. وإذا علم الشفيع بالبيع، وإذا علم الشفيع بالبيع، يعني الآن الشفيع علم بالبيع. عندك سؤال يا شيخ؟ قال وتقسم على عدد الرؤوس، يعني رؤوس الشفعاء، رؤوس الشفعاء. يعني كما قلت لك إذا كان البيت يحده عدة بيوت فتقسم على عدد رؤوسهم. كم يحده الآن؟ خمسة، وهو كذلك معهم السادس، فعند ذلك يقسم على ستة، يقسم على ستة، سواء كان الحد أحدهم أكبر من الآخر أو أقل. فالعبرة بالرؤوس. نعم، فلكل واحد أن يشترك في هذا البيت ويكون مساهما برأسه. يعني لا نقول الذي حده مثلا 20 متر يكون نصيبه أكبر، لا، وإنما العبرة بالرؤوس، العبرة بالرؤوس. نعم، تجوز فيه الشفعة، لأن نحن لا نحتاج إلى القسم، لا نحتاج إلى القسم هنا، وإنما هو المقصود أن أن أن أن, أن تدفع، أن تدفع، فعند ذلك يكون بالقيمة، يكون بالقيمة. نعم. قال وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد، يعني أن يشهد هذا الشفيع في مجلس علمه بالبيع على الطلب. يعني يقول أنا أطلب الشفعة ويثب، هذا يسمونه طلب المواثبة، طلب يا مشايخ المواثبة. فعند ذلك يطلب هذا العقار. فإن لم يشهد بعد التمكن منه، يعني بعد التمكن من الإشهاد، فإن الشفعة عند ذلك تكون باطلة. ولذلك قال فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت. لماذا؟ هو الآن جاءه الخبر وقال له الناس إن فلانا باع داره، ثم بعد ذلك وكان عنده بجانبه أناس يستطيعون أن يشهدهم، ثم ترك هذا الأمر، قال لهم لا نحن نريد أن نتغدى الآن وكذا ونريد كذا، وانشغل عن ذلك. فهذا دليل الإعراض، دليل إيش يا مشايخ؟ الإعراض. فكأنه سلم له البيع، كأنه سلم له البيع. نعم. قال فإن لم يشهد بعد التمكن منه، يعني من الإشهاد، بطلت، يعني بطلت الشفعة. قال ثم يشهد على البائع، يعني هذه المرحلة الثانية الآن يا مشايخ، هذا يسمونه طلب التقرير. الأول طلب المواثبة، والثاني يسمى طلب التقرير. هذا طلب التقرير يذهب إلى نفس البائع، أو يذهب إلى المشتري، أو يذهب عند المبيع عند هذا العقار، ويشهد أنه طلب الشفعة، أنه طلب الشفعة. ولذلك قال ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده، لأنه الآن هو خصم. هو إيش مشايخ؟ خصم. البائع الآن هو باع هذا المبيع لكن في يده، لا زال في يده، لم يسلمه إلى المشتري. طيب، أو على المشتري لأنه الآن مالك المبيع، مالك المبيع، أو عند العقار، يعني يشهد عند العقار. هذا هو الإشهاد الثاني ويسمى طلب التقرير. طلب إيش يا مشايخ؟ التقرير. فيقول يقول أن فلان اشترى الدار الفلاني من كذا وكذا وحده كذا وكذا وكذا، وأنا أريد أن أشفع في ذلك، أن أشفع في ذلك. فعند ذلك وإن نص كذلك أنه طلب، أنه طلب الشفعة قبل ذلك، يعني طلب المواثبة، وأنا طالبها الآن، فاشهدوا على ذلك، فاشهدوا على ذلك، فعند ذلك يكون له حق الشفعة. قال ولذلك قال ثم يشهد على البائع إن كان المبيع في يده، أو على المشتري، أو يعني أو يشهد على المشتري إن كان المبيع يعني في يد المشتري لأنه مالك للمبيع، أو عند العقار، يعني أو يشهد عند العقار، ولا تسقط بالتأخير. يعني الآن بعدما أشهد شهادة المواثبة وشهادة التقرير، فعند ذلك بقيت عليه شهادة ثالثة وهي عند القاضي. الطلب الثالث عند إيش؟ القاضي. بعد أن أشهد بذلك وعنده البينات وكل شيء، تأخر شهرا شهرين ثلاثة، فهل تسقط الشفعة؟ قالوا ولا تسقط بالتأخير، يعني عند القاضي يجوز التأخر، يجوز إيش مشايخ؟ التأخر، لعل عنده بعض الأشغال أو بعض الأمور يريد أن ينهيها وكذا. فلذلك قال ولا تسقط بالتأخير، يعني بتأخر طلب التمليك بعد الإشهاد، بعد الإشهاد. طيب الآن هذا الشاهد، هذا الشخص الشفيع حضر عند القاضي، حضر عند القاضي. الآن نريد أن نعرف كيف يثبت أنه شفيع، أنه شفيع في هذه الدار. قال وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم، سأل الحاكم المدعى عليه، فإن اعترف المدعى عليه. الآن من هو؟ المشتري، صحيح، لأنه الآن الشفيع هو مدعي، هو مدعي بأن هذه الدار هي إيش؟ هي هو شفيع فيها، فالمدعى عليه هو المشتري الآن. طيب قال سأل الحاكم المدعى عليه، فإن اعترف، يعني أقر بملكه، يعني بأنه يملك الذي يشفع به، الذي يشفع به، يعني أنا أملك هذه الدار، أملك هذه الدار، أو قامت به عليه بينة، أو نكل عن اليمين، يعني ليست عنده، لم تقم عليه بينة، فقيل له يعني احلف، لأن اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، فعند ذلك لم يحلف. قال أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به، ثبت ملكه لهذه إيش؟ الدار. لا، ليس الشفيع الآن ثبت ملكه لهذه الدار. الآن نحن نريد أن نثبت أن المشتري مالك لهذه الدار حتى تثبت الشفعة. قال وسأله، يعني سأل المدعى عليه القاضي أيضا عن الشراء، فإن اعترف به، يعني بهذا الشراء، أو قامت عليه بينة، أو نكل عن اليمين أنه مبتاع، أو ما يستحق عليه هذه الشفعة، قضي بإيش؟ بالشفعة. يعني في هذه الحال قضي بالشفعة لإيش يا مشايخ؟ للشفيع، قضي للشفيع بإيش؟ بالشفعة. طبعا هذه كلها تحتاج إلى بينات، تحتاج إلى بينات، أو إلى إقرار، أو إلى نكول عن اليمين في حال عدم وجود الإقرار وإيش يا مشايخ؟ والبينة. نعم. قال وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده، له أن يخاصم إيش يا مشايخ؟ البائع. يعني الآن الدار التي بجواري باعها فلان، ولكنها إلى الآن في يده، في ضمانه إلى الآن، فأنا ما رأيت المشتري إلى الآن ما أخذ هذه الدار، فعند ذلك لي أن أخاصم إيش؟ البائع إذا كان هذا المبيع في يده، إذا كان هذا المبيع في يده، لأنه الآن خصم ولم يسلمه بعد للمشتري، لم يسلمه بعد للمشتري. قال ولا يسمع القاضي البينة، يعني للشفيع، يعني لا يسمع القاضي البينة للشفيع إلا بحضرة المشتري، إلا بحضرة المشتري. فعند ذلك لا بد أن يكون هنا المشتري موجودا لأن له الملك، والبائع كذلك لا بد أن يكون موجودا لأن له اليد، لأن له إيش يا مشايخ؟ اليد. فالآن البيت في يد البائع، في يد البائع، والمشتري الآن هو له الملك، هو له الملك، فلا بد من اجتماعهما، لا بد من اجتماعهما في هذه الحال. يعني إذا خاصم البائع، يعني إذا خاصم الشفيع وإيش مشايخ البائع. قال ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع، يعني يجعل الضمان عند الاستحقاق على إيش مشايخ على البائع. يعني في هذه الحالة إذا حضر كل من المشتري والبائع لكن البيت كان في يد البائع، في يد إيش البائع، يفسخ البيع، يفسخ البيع، يعني لأن الآن المشتري قد حضره، قد حضر والآن أخذ هذا البيت جبرا عنه لأنه قد اعترف وحصلت هذه الأمور. لكن الآن عهدة تسليم البيت لمن تكون؟ على من تكون؟ على البائع، لأن البيت إلى الآن لا زال في ضمان إيش يا مشايخ؟ البائع، لا زال في ضمان البائع. والضمان بالخراج، والضمان والخراج بالضمان، الخراج بالضمان. نعم. قال ثم يفسخ على عهدة، يعني في ضمان، في ضمان. نعم. قال ويجعل العهدة، ويجعل العهدة على البائع، هذا كله في حال أن المشتري لم يقبض المبيع. أنتم معي يا مشايخ؟ في حال أن المشتري لم يقبض المبيع. نعم. طيب. قال نحن لا بد أن يكون درسنا يوم الاثنين، ما دام أن يوم الاثنين هكذا يكون في الأيام الأخرى ما وجدنا ذلك. نعم. موجود في الفوق هل ذلك شيء؟ طيب. قال ولا وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع. قال وللشفيع خيار الرؤية والعيب، خلاص الآن ذهبنا إلى القاضي والقاضي قال قضينا بالشفعة. طبعا الآن الشفيع ذهب إلى البيت فرآه فوجد به عيبا، أو أنه رأى داخل البيت فلم يعجبه، له حق، له حق خيار الرؤية وخيار إيش مشايخ العيب، خيار العيب، لأنه يعتبر كمشتري جديد، كمشتري جديد. نعم. قال وللشفيع خيار الرؤية، يعني إذا كان هذا المبيع غائبا، والعيب إذا كان هذا العيب خفيا كما مر معنا، وله يعني للشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، يعني ذهب إلى القاضي وقال أنا أريد أن أشتري وكذا، قال له القاضي أين الثمن؟ فقال والله الثمن ما أحضرته في المجلس، ما أحضرته في المجلس، لكنه هو يملك الثمن، يملك الثمن، فله أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن في المجلس، وإن لم يحضر الثمن في المجلس، لأنه يستطيع أن يأتي بالثمن في أي وقت. نعم. قال وله أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن يعني في المجلس، فإن قضي له لزمه إحضاره، يعني لزم إحضاره الثمن. والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، يعني الآن شخص وكل بالشراء، الآن انتهينا، المشتري اشترى مباشرة، الآن مسألة أن هناك وكيل للمشتري، وكيل للمشتري، هل يقوم هذا الوكيل مقام المشتري؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الوكالة، أن البيع إذا كان مما تتعلق حقوقه، حقوقه بنفس الوكيل، فإن الوكيل يكون قائما عن المشتري في مسألة الحقوق، في مسألة مشايخ الحقوق من الاستلام والتسليم والقبض وغير ذلك من الأمور، بخلاف النكاح، الوكيل في النكاح هو رسول وليس بوكيل، فعند ذلك لا يتعلق به حق من حقوق إيش مشايخ النكاح، يعني الوكيل في النكاح لا يقول أنا وكيل عن الأصل، فعند ذلك أنظر إلى هذه المرأة وأنظر إلى كذا وكذا، لأنه هو مجرد رسول، مجرد إيش مشايخ رسول، ليس له أي حق من الحقوق، ليس له أي حق من الحقوق. نعم. قال والوكيل بالشراء خصم، خصم يعني للشفيع في الشفعة حتى يسلم يعني الشفيع أو حتى يسلم المشتري العقار إلى إيش؟ أو حتى يسلم الوكيل العقار إلى الموكل، لأن في الحقيقة التسليم والاستلام من حقوق العقد، من حقوق العقد، وما دام أنه وكيل فهو في الحقيقة خصم، فهو في الحقيقة خصم في ذلك. نعم. قال: وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته. يعني إذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. يعني الآن هذا المشتري اشترى هذه الدار، اشتراها مثلا بمليون ريال، يعني بمليون جنيه من الذهب مثلا، أو بمئة جنيه من الذهب، فعند ذلك عليه مثله. عليه إيش؟ مثله. واضح مشايخ؟ هذا إذا كان مثليا، وإن كان قيميا فعليه إيش؟ قيمته. يعني إذا كان اشتراه بعقار آخر، يعني المشتري اشترى هذا العقار بعقار آخر، فالآن الشفيع ماذا عليه؟ عليه قيمة ذلك العقار، عليه قيمة ذلك العقار. يعني يا مشايخ، هو الشفيع الآن، الشفيع هو يريد أن يشتري هذا الذي اشتراه المشتري. واضح يا مشايخ؟ لأنه الآن يعني الآن هذا هذا هذا هذا بيتي، وهذا الآن المشتري. واضح يا مشايخ؟ هذا المشتري الآن، فهذا البيت الذي بجانبي أنا أريد بعد أن اشتراه هذا المشتري زيد من الناس، فأنا أريد أن أشتري نفس هذا البيت، فأشهد وكذا وأذهب إلى القاضي وكذا. فالآن قالوا لي الآن يلا، الآن حصل أنت شفيع في هذا البيت، فالآن كيف أسدد؟ إن كان هذا البيت اشتراه بمثلي فأعطيهم المثل، وإن كان بقيمي فأعطيهم يا مشايخ القيمة. نعم. طيب، قال: وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع. يعني سقط ذلك البعض كذلك عن الشفيع. يعني هو البائع قال له البيت بمئة ألف ريال، ثم قال له: طيب أنا لأنك أنت صاحبي وكذا أنا أعطيك هو بثمانين ألف. فالآن الشفيع بكم يأخذه؟ بمئة أو بثمانين؟ بثمانين، لأن الحط يلحق بأصل العقد، يلحق بأصل إيش؟ العقد. قال: وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف، يعني هو الآن قاله بمئة ألف، حط عنه النصف، حط عنه إيش؟ النصف، ثم النصف، قال له: يا شيخ أنا أعطيك هو مجانا، أعطيك هو إيش؟ مجانا. طب الشفيع الآن هل يأخذها مجانا؟ لا، قالوا يأخذها بالحط الأول فقط، النصف، ويأخذها بالنصف، يأخذها بإيش؟ بالنصف. نعم. قال: فإن حط النصف ثم النصف أخذها، يعني الشفيع بالنصف الأخير، لأن الحط للجميع لا يجوز في المعاوضات، الحط للجميع لا يجوز في المعاوضات، وفي بعض النسخ بالآخر أخذها للشفيع بالآخر. نعم. قال: وإن حط الكل لا يسقط، إن حط الكل يسقط، لأنه يكون هبة، يكون هبة بالنسبة إلى ذلك، لكن بالنسبة للشفيع لا يكون، فيرجع إلى المبلغ الأصلي، يرجع إلى المبلغ الأصلي. نعم. يعني وإن حط البائع الكل لا يسقط، لأنه يكون في الحقيقة هبة، وهو وبالنسبة إلى الشفيع هو لم يرتضي كونها إيش؟ هبة، لم يرتضي كونها هبة. نعم. قال: وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع. طب الآن إذا حط يلتحق، لكن إذا زاد لا يلزمه هذا الزائد، يلزمه أصل العقد، أصل العقد، فلا تلتحق الزيادة بأصل العقد. لماذا؟ لاحتمال أنهما تواضعا على ذلك، لاحتمال أنهما إيش؟ تواضعا، يعني هم فيما بينهم حصل بخمسين ألف البيع، لكن قالوا حتى الآن الجار الذي كذا وكذا لا نريد منه أن يشتري وكذا، فعند ذلك نحن كأننا تبايعنا أو نزيد على ذلك مئة ألف، فيكون مئة وخمسين ألف. فإذا سمع الجار هذا الشفيع سمع بذلك قال: لا أريد البائع غالي جدا وكذا. واضح؟ لكن إذا حصل ذلك، فعند ذلك قالوا: وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، وإنما يلزم بأصل العقد، بأصل العقد. نعم. قال: وإن اختلف في الثمن كيف يكون أصلا؟ أصلا يقول أنه اشتراه بمئة، هذا يعرف ببينات ويعرف بالفواتير التي تحصل، لأن كل هذه الأمور ليست كشراء شوكولاتة أو شراء كذا، هذه كلها أمور فيها إيش؟ عقود، فيها عقود. فهم الآن أصل العقد وقعوا عليه، ثم بعد ذلك يظهروا وعند الناس أو كذا يتواضعوا على أنه زاد عليه ذلك. فهنا الآن وإن كان في الأصل هناك زيادة، لكن أصل العقد ليست فيه هذه إيش؟ الزيادة. خلاص في وقت العقد إذا إذا إذا باعه غاليا فيعتبر غاليا، لكن أهم شيء أن يكون يعني الكلام على أصل العقد، على أصل العقد. فالزيادة بعد ذلك لا تلتحق بهذا الأصل، لا تلتحق بهذا الأصل، لأن فيها هذه التهمة، لأن فيها هذه التهمة. نعم. طبعا هنا مسائل كثيرة، يعني هذه أصلا مسألة أصولية في باب الأهلية أو في باب المحكوم، في باب المحكوم في آخر المسائل اللي يبحثها الحنفية، وهي مسألة التواضع. إذا تواضع المشتري والبائع، فهل التواضع هذا يؤخذ به يجعل أصلا يجعل فرعا؟ هل كل تواضع يقبل أو لا يقبل؟ هذه المسائل لها صور كثيرة جدا، لكن نحن ذكرنا هنا العلة فقط لأجل أن يظهر لماذا أن هذه الزيادة لا تلحق، فقط من هذا الجانب، من هذا الجانب. وإلا هناك تفصيل في محله في كتب الأصول، وهذا كذلك يأتينا إن شاء الله في بعض الأبواب، يعني كل جزئية تأتي في باب. ولذلك في علم الأصول يجمعون القواعد، يجمعون في علم القواعد الفقهية والأصول يجمعون القواعد ويجمعون بعض الفروع المتفرقة، لكن تجد في كل باب بعض الفروع هي في الحقيقة ترجع إلى تلك الأصول، ترجع إلى تلك الأصول. طيب، وإن اختلف في الثمن، يعني اختلف الشفيع والمشتري، الشفيع والمشتري كل واحد منهما اختلف في إيش؟ في الثمن، فالقول قول المشتري، القول قول المشتري مع يمينه، لأنه الآن منكر، لأنه الآن إيش مشايخ؟ منكر، ولذلك يكون القول قول المشتري مع اليمين، والبينة بينة الشفيع، والبينة بينة إيش؟ الشفيع. يعني إذا كل واحد منهم برهن أتى ببينة، فإن بينة الشفيع تقدم، لأنه مدع فكانت بينته أولى، فكانت بينته أولى في ذلك. نعم، هذا يعني تقريبا ما يتعلق بقضية الشفعة. ثم الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ما تبطل به الشفعة، الأمور التي تبطل بها الشفعة يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هل هناك صنة محذوفة للقول الأول؟ فالقول المقبول يعني هذا هو العبارة المقدرة؟ يعني وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، يعني في تحديد الثمن، هم لم يختلفا في أصل الثمن، هو بالثمن، لكن اختلفا في تحديد إيش؟ الثمن. فالقول يعني الآن فالقول المقدم، القول المقدم هو قول إيش؟ المشتري، القول المقدم هو قول المشتري مع يمينه، مع يمينه، لأنه منكر، لأنه الآن إيش مشايخ؟ منكر. نعم. المقدم أو حسب السياق، لكن هنا الآن الكلام في أيهما يقدم، اختلف الآن هما كل واحد منهم الآن مدع، يعني عنده نوع إقرار ونوع بينة وكذا، وذلك في الصورة الثانية قال والبينة بينة الشفيع، يعني إذا كان عند كل واحد منهما بينة، فالبينة بينة من؟ الشفيع، لأنه في الحقيقة هو أقوى في هذا الجانب. قال فصل فيما تبطل به الشفعة. قال وتبطل الشفعة بموت الشفيع، تبطل بموت إيش يا مشايخ؟ الشفيع. الشفعة يا مشايخ هي ليست مالا، هي حق، هي إيش يا مشايخ؟ حق. وهذه الحقوق لا تورث، الحقوق لا تورث، وإنما الذي يورث هو إيش يا مشايخ؟ المال. فلذلك نعم هذه كلها تأتينا، باب الحقوق وباب الاستحقاق يأتينا إن شاء الله. على بشكل نعم. لا يوجد في مكان واحد مثلا جمعوا لا جمعوا هم كذلك في عندنا باب يأتينا باب الحقوق باب الحقوق يقسمون الحقوق إلى أقسام إلى أقسام سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. إذن الآن لما كانت الشفعة حقا من الحقوق فعند ذلك الأصل في الحقوق أنها لا تورث، ولذلك قال وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض. يعني إذا سلم ما معنى تسليمه؟ ما معنى تسليمه يا مشايخ؟ تسليم أن يسلم الشفاعة، يعني بمعنى أنه لا يطلب الشفعة، لا يطلب الشفعة، يعني كأنه يقول أنا تنازلت عن ذلك وسلمت لك الأمر، لا إشكال في ذلك عندي، واضح مشايخ؟ سواء كان عن الكل أو عن البعض لا فرق، لأنه لا يتجزأ، لأنه لا يتجزأ. نعم. قال وبصلحه عن الشفعة بعوض، بصلحه عن الشفعة بعوض، يعني المشتري قال لهذا الشفيع، قال لهذا الشفيع أنت تريد أن تأخذ هذا الدار مني، أنا أصالحك بمال، أصالحك بإيش؟ بمال. طبعا هذا الصلح لا يجوز، هذا الصلح لا يجوز، ولكن لو حصل وقبله فعند ذلك كأنه رضا منه بإسقاط الشفعة، بإسقاط إيش يا مشايخ؟ الشفعة. نعم. لأنه الآن أنت يعني هو الآن أنت أردت أن تشتري هذه الدار أن تكون شفيعا، فهذا المشتري هو الآن جارك صحيح؟ قال لك أنا أصالحك بمبلغ من المال، أعطيك 50-60 ألف، فقال طيب رضيت بذلك، فهو الآن تنازل، رضي بجواره، رضي بإيش يا مشايخ؟ بجواره، فعند ذلك يكون مسقطا لحقه في الشفعة، مسقطا لحقه في قصده. لماذا لم يجد الصلح وتنازل عن حق المدى؟ ايوه يعني هو لانه الان هنا ثبت له حق شرعا، فكانه يسقط هذا الحق بهذه ايش الحيله، بهذه الحيله، فلذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وفيه كلام يعني فيه كلام طويل ليس هذا محله الان، لكن الحاصل الان انه اذا قبل بهذا الصلح سقط حقه من ايش؟ من الشفعه. نعم. قال وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعه، باعه هذا المشتري، باع هذا المشفوع به، فخلاص الآن ليس هناك محل يتنازع فيه. نعم. قال وبضمان الدرك عن البائع، بضمان الدرك عن البائع، هذا ما يسمونه بضمان الدرك الذي هو ضمان يعني في حال الاستحقاق، في حال الاستحقاق، يعني قال للمشتري أضمن لك المبلغ، أضمن لك المبلغ إن استحقت الدار، إن استحقت الدار. يعني الآن أنت عندما تشتري دارا، طبعا هذا في القديم يا مشايخ كان يحصل كثيرا، الآن في هذه الأزمنة مثل هذه الصور تكاد أن تكون نادرة، لأن الأمور فيها انضباط، فيها انضباط، ولكن كان في أول الأمر مثلا أنت تشتري عقارا أو كذا، هذا العقار ربما لا يكون يملكه البائع كاملا أو يملك بعضه، فيكون مستحقا بعضه لبائع آخر. طيب، فأنت الشفيع عندما جاء هذا اشترى قلت لهذا المشتري أنا أضمن لك الدرك، يعني بمعنى أنه إذا كان هذه الدار مستحقة من شخص آخر فأنا أضمن لك هذا الدرك، فالآن هو قد رضي به، قد رضي به، بل إنه قد أعانه على شراء هذه الدار، فإذا لا يثبت له، يسقط عنه حق الشفعة في مثل هذه الصورة. واضح مشايخ؟ واضح الصورة؟ أعيدها؟ طيب الآن شخص يريد أن يشتري دارا بجوارك، طيب فأنت الآن جاره صحيح؟ أنت الشفيع الآن، أنت الشفيع في هذه الدار، هذا الشخص قال لهذا المشتري أنا أضمن لك الدرك، يعني هذه الدار الآن أنت الآن تخاف أن تشتريها وكذا، لا اطمئن، أنا إذا أنت اشتريتها وظهر أن هناك من يستحقها، من يستحق أو يستحق شيئا منها، فأنا أضمن لك هذا الدرك، إذن أنا الآن قد أعنته ورضيت بذلك ضمنا، فعند ذلك يسقط عني حق الشفعة. نعم. قال وبمساومته المشتري بيعا وإجارة. يعني بدأ يساوم يعرض عليه الشراء لهذا وكذا وكذا، فهذا دليل على أنه قد رضي بأشياء مشايخ بسكناه، رضي بسكناه لأنه دليل الرضا. قال ولا تبطل بموت المشتري، لا تبطل بموت المشتري لأن سبب الاستحقاق قائم وهو الجوار. نعم. قال ولا شفعة لوكيل البائع ولوكيل المشتري الشفعة، لا شفعة لوكيل إيش؟ البائع. أما وكيل المشتري فله إيش مشايخ الشفعة، لأن وكيل البائع هو في الحقيقة راض بذلك. فهو إذا كان في نفس الوقت شفيعا وكان وكيلا بالبيع فهو إذن راض ضمنا بإيش؟ بالبيع، بخلاف وكيل المشتري. طيب قال وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان، وإذا قيل للشفيع ماذا قيل له؟ إن المشتري فلان، فسلم أي ترك الأمر، ترك الشفعة. ثم تبين أنه غيره فله إيش مشايخ الشفعة، له الشفعة. يعني قالوا له إن فلانا الشيخ مثلا محمد أو كذا واشترى وكذا، فقال خلاص يعني أنا سلمته لا أريد، هو لأنه يعلم أن هذا الرجل من الصالحين يقوم الليل ويصوم النهار وكذا، فيريد أن يكون جارا له. ثم بعد ذلك بعد يومين أو ثلاث تبين أن المشتري ليس ذلك الشخص، فالآن له حق أن يطلب أشياء مشايخ الشفعة مرة أخرى. نعم، يعني لم يسقط عنه حقه الشفعة. لا هو في الأول، يعني في الأول لم يطلب وسلم، فما سقط الآن حقه، فما سقط حقه. الصوت جيد؟ طيب. قال وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم يعني ترك، ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، لأن الناس يتفاوتون في الجوار. وإذا قيل له يعني للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ترك يعني، ثم تبين أنها بيعت بأقل، يعني بأقل من إيش؟ من الألف، أو بمكيل أو موزون، يعني تبين أنها لم تبع بألف وإنما بيعت بمئة كيلو من الحنطة مثلا، أو مئة كيلو من الشعير أو كذا، فهو على شفعته. يعني لم يسقط عنه حق الشفعة، لأنه عندما قيل له بألف هو رأى أن الألف كثير، فلما تبين له أنه أقل فعند ذلك له حق أن يشفع مرة أخرى. أو يكون هذا الشخص ما شاء الله عنده تجارة في الموزونات والمكيلات، فهو يسهل عليه أن يشتري هذا البيت بالموزون والمكيل، ولا يملك النقد، فعند ذلك عندما قيل له بيعت بألف فقال لا أريدها، سلمها. ثم لما علم أنها بيعت بمكيل أو موزون فعند ذلك له الحق في أن يشفع. نعم، قال فهو على شفعته. نعم. قال ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، أما بعد وجوبها فهي مكروهة بالاتفاق. بعد وجوب الشفعة فهي يعني بعد ثبوت الشفعة، فإسقاطها بالحيلة مكروه بالاتفاق، أما قبل وجوبها فلا تكره الحيلة في ذلك، لا تكره الحيلة في ذلك، لأن هذا امتناع ليس فيه إسقاطا للحق، وإنما هو امتناع عن إثبات الحق أصالة. يعني الحيلة قبل الوجوب هو في الحقيقة يعني عدم إثبات للحق أصالة، كما أنك إذا أردت ألا تشتغل لألا يجب عليك النصاب، هل في ذلك كراهة؟ يعني أنت تعلم أنك لو اشتغلت وجب عليك النصاب فلا تشتغل لأنك لا تريد أن تثبت ذلك، فقالوا لا لا لا، يعني لا مانع في الحيلة في ذلك قبل ثبوت الوجوب. طيب ما مثال هذه الحيلة من الحيل التي يعني تحصل في ذلك؟ يريد أن يدفع بالنقد ولكن يدفع متعاملا بالكيل الموزون في المكيل الموزون، لأنه يعرف أن أجاره يكون له سعر مثلا، يعني أي شيء يكون مثل ذلك، لكن أنا مصنف نص على مسألة كأنه أتى بمثال في ذلك. طيب قال ومن باع سهما، هذه من صور الحيل، من صور الحيل التي هي في الحقيقة مشروعة يعني لا تخالف لا تخالف المقصد أو مقصد الشارع في مثل هذه الأمور. قال ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير. يعني هو الآن باع سهما، هنا التنكير للتقليل، التنكير لإيش يا مشايخ؟ للتقليل. يعني باع سهما قليلا من العقار بثمن كثير. بثمن إيش يا مشايخ؟ بثمن كثير. نعم، إذن هو الآن باع سهما يعني قليلا بثمن كثير، بحيث إن الجارة لا يرغب فيه، لأنه يقول يعني أنت الآن بعت شيئا، يعني هو الآن يعني جزء من العقار الذي يلاصقه أو هو شريك فيه، باع 3 متر أو 4 متر ب100,000، الجار لا يرغب فيه، لا يرغب فيه. طيب، فالشفعة في السهم الأول لا غير، لأن السهم الثاني أصبح فيه الآن شريك، أصبح الآن فيه أجل مشايخ شريك، فعند ذلك تكون الشفعة في السهم الأول ولا يثبت له حق أيش يا مشايخ الشفعة، لا يثبت له حق الشفعة، لأن حق الشريك مقدم على حق الجار، على حق الجار. نعم، ولذلك قال فالشفعة في السهم الأول لا غير، يعني دون الباقي، لأن الآن الذي يشتري هذا السهم صار شريكا للبائع في أيش؟ في الباقي، وهذا الشفيع الذي هو جاره هو ملاصق له، فإذا كان ذلك أصبح شريكا فعند ذلك هو أقوى من الجار، أقوى من إيش؟ من الجار. نعم، فهذه حيلة في إسقاط إيش يا مشايخ الشفعة. نعم، الفقه يا مشايخ، الفقه هو حياة، الفقه هو واقع الحياة، ولذلك الشخص الذي لا يعيش مع الناس ولا ينظر في معاملاتهم ولا يتأمل في المعاملات، مو فقط النظر، فقط التأمل، فعند ذلك لا يستفيد من الفقه شيئا. ولذلك هؤلاء الفقهاء هم من أحكم الناس وأعقل الناس وأنظر الناس في المسائل، فهم يعرفون كيف يؤصلون المسألة، ويعرفون كيف أن هذه المسألة تثبت بطريق دون طريق، ويعرفون كذلك الطرق التي هي شرعية ولكنها تحتاج إلى مخارج، وهو ما يسمى بالحيل الشرعية. الحيل يا مشايخ إيش؟ الشرعية. الحيل الشرعية ليست لتحليل الحرام ولا لتحريم الحلال، ولكنها نظر دقيق من الفقهاء في معاملات لا يتفطن إليها كثير من الناس. نعم، وهذا لو تأملنا مثل هذه المعاملة أو غيرها من المعاملات. نعم، قال وإن اشتراها بثمن، يعني اشترى هذه الدار بثمن ودفع عنه، يعني عن الثمن ثوبا، ثوبا، هذا الثوب في الحقيقة قيمته مثلا 100، قيمته 100، أخذها بالثمن، يعني أخذ الشفيع هذه الدار بالثمن، أخذها بالثمن، لأنه هو في الحقيقة العوض الأصلي، العوض الأصلي في ذلك. قال وإن اشتراها بثمن معجل، مؤجل، يعني إن اشترى هذا المشتري الدار الذي بجواري بثمن مؤجل، وأنا الآن شفيع، أنا الآن شفيع، فالشفيع إن شاء أداه، يعني الثمن حالا، هو مخير بين أن يؤديه حالا وبين أن إيش يا مشايخ أن يبقى إلى الأجل. تعرفون البيع بالتقسيط، يعني الآن هذا المشتري الذي اشترى البناء الذي بجانبي، واضح يا مشايخ، اشتراه مثلا 100,000 مقسطة إلى 10 سنوات، فالآن أنا شفيع في هذه الدار، صحيح؟ فالآن أردت أن أشفع في هذه الدار، قلنا الشفعة تكون بمثل الثمن، صحيح؟ طب الآن هنا الأجل، الآن هذا اشتراها 100,000 إيش؟ مؤجلة، 100,000 يا مشايخ إيش؟ مؤجلة، فالآن أنا مخير. ولذلك قال فالشفيع إن شاء أداه، يعني الثمن حالا، طيب، وإن شاء بعد الأجل ثم أخذ إيش يا مشايخ الدار، ثم أخذ الدار. نعم، قال وإذا قضي للشفيع وقد بنى المشتري فيها، الآن هنا يا مشايخ مسائل تتعلق بأن المشتري لما أخذ هذه الدار أو هذا العقار يعني عمل فيها بعض الأمور، إما أنه مثلا أخذ أرضا فبنى فيها، أو أخذ أرضا فيها بناء فهدم هذا البناء، أو أخذ أرضا فزرعها شجرا وكذا. فالآن ما الحكم الآن؟ كيف الآن نفصل بين هذا الشفيع وبين هذا المشتري؟ واضح الصورة يا مشايخ؟ نعم. قال: وإذا قضي للشفيع، يعني وإذا قضي بالشفعة للشفيع وقد بنى المشتري فيها، يعني والحال أن المشتري قد بنى فيها، فإن شاء يعني الشفيع أخذها بقيمة البناء، يعني أخذ هذه الأرض بقيمة إيش؟ البناء. لكن قالوا بقيمة البناء مقلوعا، بقيمة البناء إيش يا مشايخ؟ مقلوعا. وإن شاء كلف المشتري قلعه، يعني قلع هذا إيش؟ البناء، قلع هذا البناء، لأنه الآن قد بناه في إيش؟ في يعني في ملك غيره، في ملك إيش؟ غيره. نعم. قال: ولو بنى الشفيع، الآن الشفيع أخذ هذه الدار، الدار المشفوعة، الدار المشفوعة، ولو بنى الشفيع يعني في الدار المشفوعة ثم استحقت، يعني ظهر أن هناك إيش؟ رجل ثالث هو مالك لهذه الدار أو لهذه الأرض، فالآن الشفيع يكون قد بنى في غير إيش؟ ملكي، لأن أصلا هذه الأرض ليست مملوكة لهذا المشتري ولا للبائع، إنما هي لبائع إيش؟ آخر. واضح المشاعر؟ طيب، فلذلك قال: في هذه الحال ولو بنى الشفيع يعني في هذه الأرض المشفوعة ثم استحقت رجع بالثمن لا غير، يعني لا يرجع بقيمة البناء، لأنه هنا أخذها جبرا، أخذها جبرا، فعند ذلك يرجع فقط بقيمة إيش يا مشايخ؟ بثمن الأرض، ولا يرجع بقيمة البناء. طيب، وإن خربت الدار، وإن خربت الدار، يعني بعد أن اشتراها المشتري خربت إيش؟ الدار، أو جف الشجر، يعني هذا الآن يا مشايخ هل هو بفعل أو من غير فعل؟ يعني من غير فعل، هذا أمر سماوي، هذا أمر إيش يا مشايخ؟ سماوي. وإن خرب، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع يعني مخير، فالشفيع إيش يا مشايخ؟ مخير، إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن وإن شاء ترك، لأنه الآن في الحقيقة المشتري، المشتري في الحقيقة الآن هو لم يتصرف من عند نفسه، فالآن هذا أمر سماوي حصل، أن جفت أن خربت الدار أو جف الشجر، ففي هذه الحال نقول له إما أن تأخذ بجميع الثمن أو أن تترك. وهذا مر معنا كذلك في مسائل الخيار، في خيار العيب وغير ذلك مرت معنا هذه المسائل، أنه إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء إيش يا مشايخ؟ ترك. نعم. قال: وإن نقص المشتري البناء، وإن نقض المشتري البناء، يعني اشترى دارا فنقض بناءها بعد أن اشتراها ثم ثبت حق الشفعة، ثبت حق إيش يا مشايخ؟ الشفعة. الآن هنا نقض المشتري، هناك الدار خربت بنفسها من غير أن ينقضها، واضح يا مشايخ؟ فرق بين الفعل الذي يكون عن صنع من المشتري والفعل الذي لا يكون عن صنع منه. في الصورة الأولى قلنا أن الآن الشفيع مخير، في الصورة الثانية الآن هو الذي إيش؟ نقض البناء، هو الذي نقض إيش؟ البناء. قال: وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها، يعني بحصتها من الثمن، بحصتها من الثمن، فيعتبر في ذلك نقصان هذا النقض، نقصان هذا النقض. وإن شاء ترك، وإن شاء يا مشايخ ترك في هذه الحالة، لأن التابع صار مقصودا بالإتلاف فقابله شيء من الثمن، لما الآن هذا أتلفه بنفسه فالآن أصبح مقصودا بالإتلاف. الأصل يا مشايخ أن التابع يكون تابعا للأصل، إلا إذا أصبح مقصودا، إذا أصبح إيش يا مشايخ؟ مقصودا، فعند ذلك يعتبر جزءا من الثمن. فهنا الآن لما خربت بنفسها نقول له إما أن تأخذ بجميع الثمن أو تترك، لكن لما هو تعرض إلى هذا التابع وخربه فالآن أصبح مقصودا، فعند ذلك يحتسب جزءه من الثمن، يحتسب جزءه من الثمن. ولذلك قال فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها يعني من الثمن وإن شاء ترك، لأن الآن هذا التابع أصبح مقصودا، أصبح إيش يا مشايخ؟ مقصودا بذلك التعدي فقابله شيء من الثمن. طيب بس ننتهي من الباب، عندك شيء في هذه العبارة؟ العرصة الأرض الفارغة، الأرض الفارغة من غير بناء، من غير بناء تسمى عرصة، تسمى عرصة. طيب قال وإن اشترى يعني المشتري نخلا عليه ثمر يعني على ها يعني يعني يعني معه ثمر، معه ثمر يعني على هذا النخل، فهو يعني هذا التمر لمن يا مشايخ؟ للشفيع. يعني الآن بعد ذلك ثبتت الشفعة فيكون هذا النخل مع التمر لإيش يا مشايخ؟ للشفيع. طبعا إذا ذكر الثمر في البيع، يعني إذا ذكر المشتري الثمر في إيش؟ في البيع. فإن لم يذكر الثمر فعند ذلك أصلا الثمر يكون للبائع الأول، للبائع إيش؟ الأول. نعم أبواب المعاملات يا مشايخ متصل بعضها بإيش؟ ببعض. فالذي الآن هذه المسألة هي في الحقيقة متفرعة على مسألة بيع النخل دون الثمر، هل إذا باع النخل فعند ذلك يدخل فيه الثمر أو لا يدخل؟ فقالوا الأصل أن هذا الثمر ملك لإيش؟ للبائع، فلا يدخل إلا بالذكر، إلا بإيش؟ بالذكر. الآن هنا المسألة هذه متفرعة عليها، إن اشترى نخلا عليه ثمر وذكر ذلك في في في في في في في, في البيع فعند ذلك فهو للشفيع لأنه تابع، لأنه تابع. نعم. قال فإن جذه، يعني الآن المشتري اشترى النخل وعليه الثمر، جذ إيش؟ الثمر، جذ يعني قطع، يعني إيش؟ قطع. فإن جذه يعني قطع المشتري الثمن نقص حصته من الثمن، يعني نقص حصة التمر من إيش يا مشايخ؟ من الثمن. فنقول الآن هذا التمر كم يقدر؟ يقدر مثلا ب10,000 فينقص من الثمن، ينقص من إيش يا مشايخ؟ من الثمن في حال الشفعة، لأنه الآن صار مقصودا بالذكر فيقابله شيء من الثمن، فيقابله شيء من إيش؟ من الثمن. هذا الباب يا مشايخ باب الشفعة فيه إيش؟ نوع صعوبة يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. حتى نستفيد يا مشايخ من حضورنا في هذه المحاضرات لا بد أن نحضر ولو قليلا، لا بد أن نحضر ونحضر الكتاب، ونحضر إيش؟ الكتاب، ولو يعني لا بد أن نقرأ ولو شيئا قليلا، لأن يا مشايخ نحن الآن أصلا باب الشفعة هذا لو أردنا أن نتدارس فيه مدارسة جيدة يحتاج منا أقل شيء إلى محاضرتين أو ثلاث حتى يتدارس فيه مدارسة جيدة. لكن الآن نظامنا في هذه الدورة أننا نمشي ونبين العبارات والصور الإجمالية، هذا هو المقصود في هذه الدورة، وممنوع علينا في هذه الدورة حتى أن نأتي بالأدلة. لكن أنا آتي بالأدلة في بعض الأحيان بالتعليلات لأجل فقط تثبيت هذا الأصل، تثبيت هذا الأصل، لأنه لا تستطيع أن تفهم هذه الفروع إلا بذكر ضوابطها أو قواعدها أو أدلتها. فلذلك حتى تحصل الاستفادة إن شاء الله حق الاستفادة لا بد ولو من القراءة ولو شيئا قليلا في البيت قبل الحضور حتى يحصل نوع تصور، نوع تصور، ولا سيما من لم يقرأ في الفقه قبل ذلك. نعم. وأنا أعلم أن بعضكم ما شاء الله بمثابة يعني مشايخي أو أساتذتي، يعني لعلكم قرأتم وبعضكم قرأ، ولكن هذا فقط من باب التدارس، من باب إيش مشايخ؟ التدارس إن شاء الله سبحانه وتعالى. فضل شيخ، خذوا راحتكم قليلا دقيقة ثم نبدأ في كتاب الإجارة إن شاء الله. اليوم يا مشايخ نختم كتاب الإجارة إن شاء الله. نعم، لا بد أن نختم كتاب الإجارة. نعم. قلنا في العطاء. نعم. لماذا ذكر مسألة هذا التبع باعتبار التبع، يعني إذا اشترى عقارا مع فيه شجر وفيه شجر وتمر فعند ذلك يكون الشفعة فيه، يكون فيه الشفعة فيه تبعا للعقار، تبعا للعقار. نعم. قلنا بعد ما يشكر الشفيع ممكن يوافق، وهذا إذا كان تأخيره فيه ضرر للبائع ماذا يفعل؟ البائع مثلا أو مشتري مثلا مشتري دفع النقد ويريد إما يعني يتأكد أنه له إما يرجع النقد الذي دفعه، فماذا يفعل هو إذا كان هو أخر مثلا؟ هو يعني فيها في هذه الحالة يعني يتقدم إلى القاضي يقول لي نعم هو له حق التأخير. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى أنه بالتأخر لا يسقط حق الشفعة، لكن هذا التأخر هل هو جائز في كل الأحوال؟ هذا أمر آخر. واضح؟ نحن الآن قلنا الآن يعني إذا تأخر 10 أيام أسبوع أن نقول خلاص سقط حق الشفعة؟ لا. واضح؟ هذا هو موضوع هذا. أما ما سوى ذلك من الأمور فإنه يعني يعني لعله يتقدم إلى القاضي فيقول له كذا وكذا إذا حصل له ضرر في ذلك. نعم. العبارة رجع بالثمن إيش معنى؟ رجع بالثمن يعني أخذ. نعم نعم يعني معنى أنه الآن كان المستحق مثلاً 100,000 فالآن يعني يعطيه لا يعطيه 100,000 وإنما يرجع بشيء من هذه 100,000. نعم 80 أو كذا فيرجع بشيء من هذه الألف. نعم. هنا لو بين الشفيع ثم استحق رجع بالثمن لا غير. رجع بالثمن الأرض لا صحيح، ولكن لماذا لا يرجع الثمن البناء؟ إيه لأنه الآن لأن الآن استحقت. هو بنى البناء في. نعم لكن تبين أن أصلا هذا البناء ليس في ملكه. خلاص أصبح هذا البناء كأنه هدر، كأنه إيش؟ هدر، لأنه أصلا لم يبني في ملكه أصالة، فأصبح هدر، أصبح هدر، فينقض هذا البناء، ينقض هذا البناء. نعم. الحقوق كلها لا يرد. أنا في جميع الحقوق إيش؟ الحقوق كلها لا يرد. لا يرد. لا يورث. لا تورث. نعم نعم الأصل الحقوق أنها لا تورث. نعم نعم هذا الأصل، وله مستثنيات، له مستثنيات إذا تعلقت به بعض الأمور. نعم وهذا يعني مر معنا شيء من ذلك في الخيارات، في أنواع الخيارات. صحيح في أنواع الخيارات. نعم هل يورث الخيار أو لا يورث؟ فقلنا إن مثلا خيار الرؤية يورث صحيح، لكن خيار الشرط مثلا لا يورث، لأنه هو حق، لأنه حق فعند ذلك لا يورث. نعم. المؤلف المسند في كتابه مثلا يورث. هذا الآن إذا أردنا أن ندخل في المسائل المعاصرة سنخرج عن إيش؟ أي سنخرج عن إطار الكلام، لأن أصلا هل يثبت أصلا يعني في التأصيل في المذهب هل يثبت حق للمؤلف؟ يعني الآن هل التأليف حق بمعنى أنه يباع ويشترى؟ هذه مسألة أولا، ثم بعد ذلك ينبني عليها هذا الأمر. واضح؟ فنحتاج أولا في الكلام عن ما هو الحق، ثم بعد ذلك هل حق التأليف حق يعني بمعنى أنه مال، هل يكون مالا أو لا يكون، ثم بعد ذلك إن ثبت فإنه يورث وغير ذلك من الأمور الأخرى. فهذا أصلا فيه نزاع في أصل المذهب، في أصل المذهب في ذلك. نعم وهذه المسائل كلها مبحوثة موجودة، لكن يعني الآن لا يعني التطرق إليها يخرجنا عن مقصودنا، يخرجنا عن مقصودنا. نعم قال كتاب الإجارة، كتاب الإجارة. نحن يا مشايخ الآن التمليك نوعان، إما أن يكون تمليك عين أو تمليك منفعة. التمليك نوعان، إما أن يكون تمليك عين أو تمليك إيش يا مشايخ؟ منفعة. منفعة. طيب تمليك العين إما أن يكون بعوض وهذا يسمى البيع، وإما أن يكون بغير عوض وهذا هو الذي يسمى بالهبة، يسمى بأيش مشايخ؟ بالهبة. نعم. وأما تمليك المنفعة كذلك قد يكون تمليك المنفعة بغير عوض، تمليك منفعة بغير عوض كالعارية مثلا، كالعارية مثلا، أو يكون بعوض وهو هذا ما يسمى بأشياء مشايخ بالإجارة. إذن كتاب الإجارة هو تمليك للمنفعة بعوض، تمليك للمنفعة بأشياء مشايخ بعوض. طيب قال وهي يعني الإجارة بيع المنافع، والمقصود بالمنافع يا مشايخ المنافع المقصودة، المنافع المقصودة جوزت على خلاف القياس، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس، لأن الأصل يا مشايخ الإجارة هي تمليك لشيء معدوم. لشيء إيش يا مشايخ؟ معدوم. أنا الآن أدفع لك 1000 ريال على أن أسكن في هذا البيت شهرا، الآن هذه منفعة السكنة، أمر موجود أو معدوم يا مشايخ؟ أمر معدوم، لأنه يحدث شيئا فشيئا. فالأصل أنه في كل لحظة انتفعت بهذه الدار تدفع الأجرة كل يوم. الأصل في كل لحظة، هذا الأصل. الأصل أنك إذا أردت أن تدفع فيكون الدفع في مقابل، صحيح المشايخ؟ متى يحصل هذا المقابل؟ بعد أن تنتفع. فأنت في كل لحظة تنتفع يجب في مقابلها أجرا، بعد حصولها مباشرة يجب إيش؟ الأجر. ولكن هذا يوقع في إيش؟ في المشقة، في الحرج، صحيح؟ إذا أنا في كل وقت أجلس وإيش؟ وأدفع وهو يستلم، أدفع ويستلم، هذا يعني يحصل منه إيش؟ مشقة وكذا. فلذلك قال العلماء إن باب الإجارة هو في الحقيقة يعني بيع لمنفعة معدومة، ولكنها جوزت استحسانا بالنصوص الشرعية على خلاف القياس الشرعي، وهو أنه لا يجوز بيع المعدوم، لا يجوز بيع يا مشايخ المعدوم، ولكنه جوز على خلاف القياس، على خلاف القياس. ولذلك قال المصنف جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس، لأن الناس يحتاجون إلى الإجارة. والآن ترون يعني أكثر الناس يسكنون بإيش؟ بالإجارة. فإذا هناك حاجة كبيرة إلى ذلك. قال ولا بد من كون المنافع، أنت الآن إذا أردت أن تؤجر لا بد أن تنص له وتقول له تنتفع بالسكنة، تنتفع بكذا بكذا بكذا، لا بد أن تكون هذه المنافع والأجرة معلومة حتى لا تحصل الجهالة. فإذا حصلت الجهالة حصلت المنازعة وهي مدفوعة، وهي مدفوعة. قال ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة، وما صلح ثمنا صلح أجرة، كل ما صلح ثمنا يصلح إيش يا مشايخ؟ أجرة. من المثليات كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة والمذروعات كلها تصلح أجرة. قال وتفسد بالشروط، يعني تفسد الإجارة بإيش يا مشايخ؟ بالشروط التي تبطئ، يعني التي تكون على خلاف مقصود الإجارة، على خلاف مقصود الإجارة. سيأتي إن شاء الله شيء منها في خلال الكلام. قال ويثبت فيها، يعني في الإجارة، خيار الرؤية. فلك أن ترى إذا فعلت عقد الإجارة ثم بعد ذلك رأيت ذلك المنزل ولم يعجبك، فيثبت لك خيار يا مشايخ الرؤية والشرط، يعني آجرني هذا البيت على أن لي الخيار 3 أيام مثلا، يثبت خيار الشرط. والعيب كذلك يثبت خيار إيش يا مشايخ؟ العيب. قال وتقال وتفسخ، نحن درسنا باب قبل عدة أيام باب الإقالة، صحيح؟ فكذلك الإقالة موجود تكون في الإجارة كما أنها تكون في البيع، كما أنها تكون في إيش؟ في البيع. فيرد له المبلغ الذي دفعه إليه. نعم. قال وتقال وتفسخ، وتفسخ يعني في أحوال ستأتي معنا إن شاء الله، من مثل مثلا إذا مات المستأجر فتفسخ الإجارة، تفسخ إيش يا مشايخ؟ الإجارة، وهكذا. قال والمنافع، كيف تعلم المنافع؟ الآن هو قال لا بد من كون المنافع معلومة، صحيح يا مشايخ؟ الآن بدأ يفصل. قال والمنافع تعلم بذكر المدة، يعني ذكر المدة، هل هي طويلة أو قصيرة، شهر شهرين 13 سنة 20 سنة، هكذا. كسكن الدار، يعني يعني يعني مدة سكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة. فالآن إذا قلت أنا أؤجرك هذا البيت على أن تسكنه 5 سنوات، خلاص الآن أصبحت المدة إيش يا مشايخ؟ معلومة. وإن كان المعروف الآن أن الإيجار يكون يعني في سنة، في سنة، وفي بعض يعني العمائر وكذا يكون الإيجار في شهر، في كل شهر. نعم. قال أو بالتسمية، يعني والمنافع تعلم كذلك بإيش يا مشايخ؟ بالتسمية، كصبغ الثوب. هذا الآن ليس هناك مدة، المقصود أن تنفعني. ما هي المنفعة؟ أن أستأجرك على أن تصبغ لي إيش يا مشايخ؟ الثوب وخياطته، أن تخيط لي الثوب، وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة إيش يا مشايخ؟ معلومة. لأنه الآن إذا بين لون الصبغ وقدره والخياطة والمسافة وغير ذلك فهي أمور أصبحت معلومة، فترتفع الجهالة، ترتفع الجهالة. أو بالإشارة، يعني أو تعلم المنافع بالإشارة، كحمل هذا الطعام، يعني أستأجرك على أن تحمل هذا الطعام بالإشارة هكذا، هذا الطعام إلى هناك. واضح يا مشايخ؟ فهنا الآن انتفت الجهالة، انتفت الجهالة. إذن أو بالإشارة، يعني أو تعلم المنافع بإيش يا مشايخ؟ بالإشارة، كحمل هذا الطعام يعني إلى موضع كذا. لأنه الآن بالإشارة إلى هذا الطعام عرف القدر، عرف إيش يا مشايخ؟ القدر. نعم. ثم بعد ذلك بالإشارة إلى ذلك الموضع عرف المسافة، فلا يحصل نزاع، فلا يحصل نزاع. نعم. قال: وإن استأجر دارا أو حانوتا، الحانوت يعني المحلات التي يباع فيها أو المخازن، واضح المشايخ؟ هذه تسمى حوانيت، تسمى حوانيت. قال: وإن استأجر دارا أو حانوتا فله، يعني للمستأجر، أن يسكنها ويسكنها من شاء، يعني له أن يسكنها وله كذلك أن يسكن من شاء فيها من أهله وكذا. نعم. ويعمل فيها ما شاء، يعني له أن يعمل فيها ما شاء بشرط ألا يضر بالبناء، بشرط ألا يضر بأيش مشايخ؟ بالبناء. نعم. قال: إلا القصارة، إلا عمل القصارة الذي هو صبغ الثوب، لأن هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى مكان، ويحتاج إلى ضرب، ويحتاج إلى كذا. والحدادة، الحدادة في الحديد كذلك، لأنها تحتاج إلى نار، والحديد ثقيل قد يؤدي ذلك إلى سقوط البيت. يعني كما تعلمون في ذلك الزمان البيوت كذلك كانت إيش؟ تبنى من لبن، تبنى من كذا. فإذا إذا إذا إذا جعلت هذا المكان للحدادة وكذا، فإنه يضعف مباشرة، يضعف مباشرة بوجود النار ووجود كذا وكذا. والطحن، الطحن كذلك، أن تطحن فيه، يعني أن تضع فيه طاحونة وتطحن وكذا، هذا كله ثقل، فهذا كله يوهن البناء، يوهن البناء، يعني يضعف البناء، يضعف البناء. فلذلك لا يجوز له مثل هذا، كل من كل ما يضر بهذا البيت، بهذا البيت. نعم. قال: وإن استأجر أرضا للزراعة، استأجر أرضا على أن إيش؟ يزرعها. طيب، يعني يدفع الآن أجرة، يدفع الآن أجرة على أن يزرع هذه الأرض، بين ما يزرع فيها، أو يقول على أن يزرعها ما شاء، على أن يزرعها ما شاء، يعني إما أن يبين، فإذا بين فلا يخالف، وإما أن يقول له أنا أزرع فيها إيش يا مشايخ؟ ما أشاء. لماذا؟ لأن منافع الزراعة مختلفة، لأن منافع الزراعة إيش يا مشايخ؟ مختلفة. والتضرر للأرض يحصل باختلاف المزروعات، يعني بعض الزرع يا مشايخ بعد أن ينتهي حصاده وكذا يضر بالأرض، يضر بإيش؟ بالأرض. فلذلك إذا عين فعند ذلك لا يجوز له أن يخالف ما عينه، لأن هذا المؤجر هو يعلم أنه إنما أجره لكذا حتى لا يضر بالأرض، حتى لا يضر بالأرض. نعم. قال: وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها، أو يقول على أن يزرعها ما شاء، وهكذا ركوب الدابة، يعني إن استأجر دابة ليركبها الحكم كذلك، الحكم كذلك، يعني هكذا، يعني والحكم كذلك في ركوب إيش يا مشايخ؟ الدابة على هذا التفصيل. نعم. قال: وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب، يعني بمعنى إنه إن عين فيتعين، وإن أطلق فإيش؟ أطلق، يعني استأجر دابة ليركبها، قال أنا أركبها فقط، أو لأفعل بها كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك فعل غير ذلك، فإنه عند ذلك يكون ضامنا، يكون ضامنا، وسيأتي الآن التفصيل في ذلك. قال: وإن استأجر، وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب، إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين، يعني إذا كان هناك إطلاق فلا منازعة، لكن إذا إذا إذا إذا إذا لبس واحد أو ركب واحد تعين فليس له أن يركب إيش غيره، ليس له أن يركب غيره، فلو فعل ضمن التفاوت، ضمن إيش مشايخ التفاوت، لأنه الآن عندما أنت كنت استأجرت فرآك أنت وتعينت أنت للركوب ثم بعد ذلك أركبت غيرك، فربما يكون هذا الغير سمين، فعند ذلك هو رضي بركوبك أنت بعينك لا أن يركب إيش غيرك، لا أن يركب غيرك. نعم. قال إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين، وإذا استأجر أرضا للبناء، استأجر أرضا لكي يبنيها، واضح يا مشايخ؟ يعني إذن باب الإجارة واسع، قد تستأجر لكي تسكن، قد تستأجر لأجل أن إيش تزرع، قد تستأجر لأجل أن تبني، لأجل أن إيش يا مشايخ تبني، يعني تستأجر الأرض 50 سنة وأنت تبني فيها فندقا، تبني فيها إيش فندقا، الأرض هي أجرة ليست ملكك، يعني أنت لا تملك، يعني إذا أردت أن تشتري الأرض تحتاج مثلا إلى 10 ملايين أرض في مكان هذا، لكن إذا أردت أن تستأجرها تستأجرها 200,000 في السنة، فأنت تستطيع أن تستأجرها وأن تبني فندقا، ثم بعد ذلك من هذا الفندق تخرج وتعطيه الأجرة، وتعطيه إيش الأجرة، فهذا سبيل كذلك، ويعني لا نقول حيلة ولكن هي طريق مسلوك للتجار لأجل أن يصلوا إلى مقصودهم من التجارات عن طريق الإجارة. قال وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس، يعني لأن يغرسها أشجارا، يغرسها أشجارا بحيث إنها تخرج ثم يبيع ذلك الثمر وغير ذلك. قال وإن استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة، ها انقضت 50 سنة الآن، انقضت 50 سنة، قال يجب عليه تسليمها، يعني الأرض يجب عليه تسليمها، يعني تسليم الأرض فارغة كما قبضها، يسلمها فارغة كما قبضها. والرطبة كالشجر، يعني المزروعات الرطبة حكمها حكم الشجر كذلك لطول بقائه في الأرض. قال والزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته، الزرع يعني الذي هو يقبل لأن يحصد، ويعني يعني لا يبقى في الأرض، لا يبقى في إيش في الأرض، فهذا الزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته، يترك بأجر المثل إلى نهايته، رعاية للجانبين، رعاية للجانبين، يعني الآن انتهت المدة وهذا الزرع الآن خلاص، يعني الآن بقي على على على على على على حصاده أيام وكذا، فعند ذلك بأجرته، يكون بإيش بأجرته، رعاية للجانبين. نعم. طيب قال فإن كانت الأرض تنقص بالقلع، فإن كانت الأرض تنقص بإيش يا مشايخ بالقلع، يعني بمعنى أنه يحصل فيها ضرر، يحصل فيها إيش يا مشايخ ضرر بهذا القلع، يغرم، يغرم يعني يضمن، قال يغرم له، من الذي يغرم؟ الآجر، يغرم له يعني إيش الآجر، يعني يغرم للمستأجر، يغرم لإيش يا مشايخ للمستأجر، ولذلك قال يغرم له الآجر، يعني يغرم الآجر للمستأجر، يغرم الآجر للمستأجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، واضح يا مشايخ؟ لأنه الآن إذا قلعه، إذا الآن هدمه ستتضرر الأرض، صحيح؟ فالآن نقول له اغرم قيمته، أنت ليست هذه أرضك، الذي بني عليها ليس ملكك الآن، صحيح؟ لأنه بناه المستأجر، فالآن إذا كانت الأرض لا تتضرر فيقلعها، يقلع هذه الأشجار، لكن إذا كانت الأرض تتضرر الآن فتغرم قيمتها، تغرم إيش قيمة هذه المزروعات أو قيمة هذا البناء. نعم. قال يغرم له الآجر، الآجر يعني المؤجر. نعم. قال يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا، يعني ذلك البناء أو الغرس مقلوعا، ويتملكه، يتملكه هنا تملكا بغير رضاه، بغير رضاه، ترجيحا لجانب الأرض، لأن الأرض هي الأصل. هي إيش يا مشايخ؟ الأصل الآن. فعند ذلك البناء والغرس تبع، فالآن صاحب الأرض له أن يعطيه القيمة ويجبره على ترك إيش؟ البناء، لأن الأرض تتضرر، لأن الأرض إيش يا مشايخ؟ ضرر، ولا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وإذا كانت الأرض لا، الأرض لا تنقص، يعني لا تنقص بالقلع، لا تتضرر، فإن شاء صاحب الأرض، الآن هو مخير الآن، فإن شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة، يعني قيمة هذا المقلوع. طيب ويتملكه، ويتملكه يعني فإن شاء أن يضمنه ويتملكه، فله ذلك برضا صاحبه، يعني برضا المستأجر، برضا إيش يا مشايخ؟ المستأجر، أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا. يعني في هذه الحالة يقول طيب الآن ما وصلنا إلى حل، أنت لا تريد أن لا لا يعني لا تريد أن أقلع وكذا، إذن الأرض لك والبناء، الأرض لي والبناء إيش لك، بالتراضي. هذا كله بإيش يا مشايخ؟ بالتراضي. نعم. فتكون الأرض لهذا يعني للمؤجر أو المؤجر، والبناء لهذا يعني للمستأجر، لأن الحق الآن ثابت لهما، ثابت لهما، ولا يستطيع إجباره، لأن الأرض لا تتضرر، الأرض لا تتضرر، بخلاف الصورة الأولى، بخلاف الصورة الأولى. قال وإن سمى ما يحمله على الدابة، يعني وإن سمى المستأجر رجل استأجر دابة فقال أنا أحمل عليه قفيز حنطة مثلا، فحمل عليه قفيز بر، أو حمل عليه مثلا قال أنا أحمل عليه كيلو من القطن فحمل عليه كيلو من الحديد، واضح يا مشايخ؟ الآن ماذا يحصل؟ قال وإن سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة، القفيز قلنا كم يا مشايخ؟ 12 صاعة، 12 صاعة. قال كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله، يعني في الوزن والضرر، أو أخف. يعني الآن إذا كان قال أحمل عليه قفيز حنطة، فله أن يحمل ما هو مشابه للحنطة مما هو مساوي له في الوزن والضرر، طيب كالشعير والسمسم، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح، ليس له أن يحمل ما هو أثقل يعني من الحنطة كالملح. لماذا يا مشايخ؟ لأن هذه الدابة تتضرر، لأن الملح فيه صلابة وفيه قسوة، صحيح يا مشايخ؟ هذه المادة صلبة، فعند ذلك لعل هذه الدابة، لعل صاحب الدابة لا يرضى بذلك، لأنه يحصل لها ضرر، يحصل لها إيش يا مشايخ؟ ضرر. نعم. فعند ذلك يكون ضامنا. وإن زاد على المسمى، قال له أنا أحمل قفيز حنطة فحمل عليها قفيزين، حمل عليها إيش؟ قفيزين. وإن زاد على المسمى فعطبت، عطبت يعني إيش؟ هلكت، يعني هلكت الدابة، هلكت الدابة. نعم. نعم، أو أنها كسر رجلها وكذا، لا تستطيع أن تمشي الآن. قال فعطبت، ضمن بقدر الزيادة، ضمن بقدر إيش؟ الزيادة. نعم. إذن لا في هذه الحالة يعني لا يجب الأجر، لا يجب إيش؟ الأجر، ويجب الضمان، لأنه لا يجتمع ضمان وأجر. وإن سمى قدرا من القطن، يعني قال أنا أحمل عليه كيلا من إيش؟ من القطن. العبارات موجودة؟ طيب جميل. قال وإن سمى قدرا من القطن، يعني قال أنا أحمل عليه طن من القطن، أحمل على هذا الجمل أو على كذا طنا من إيش؟ من القطن. الطن 1000 كيلو، 1000 كيلو. نعم. قال وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا. الآن لا يجوز له أن يحمل حديد، وإن كان طن حديد كذلك لا يجوز، الثقل واحد هنا، ولكن لأن القطن يختلف عن الحديد، القطن يا مشايخ ينبسط على الظهر فيتوزع على أجزاء الدابة، القطن لا يكون في مكان واحد، أما الحديد فإنه يكون ثقله في إيش؟ فلعله أن يثقل على ظهرها أو على كتفها أو كذا فتسقط إيش؟ الدابة، فلذلك هذا يكون مخالفا للعقد، يكون مخالفا للعقد. نعم. قال وإن استأجرها، يعني استأجرها المستأجر ليركبها يعني الدابة، فأردف آخر، يعني فأركب خلفه آخر فأردف يعني بمعنى أنه يعني جعل هذا الشخص رديفا له، رديفا له نعم يعني من خلفه، يعني من خلفه. قال فأردف آخر ضمينا، ضمينا يعني في حال أنها عطبت، في حال أنها إيش يا مشايخ عطبت، ضمن النصف يعني يضمن نصف قيمتها، يضمن نصف إيش يا مشايخ، يعني لا يضمن قيمة الدابة كاملة وإنما يضمن إيش النصف، يضمن النصف. هذا إذا كان ضرر أو ما تحقق الضرر أو أي نعم، يعني إذا عطبت، إذا عطبت الدابة، هلكت الدابة الآن، هلكت الدابة. إذا حصل، إذا حصل يعني مر معنا قبل قليل أنه إذا كان حصل نوع ضرر فعند ذلك يضمن بقدر ذلك إيش الضرر. نعم. فإن ضربها يعني ضربها، يعني استأجر دابة وضربها المستأجر، ضرب هذه الدابة فعطبت، يعني الدابة ضمنها، ضمن الدابة، ضمن إيش يا مشايخ الدابة، لأنه يعني يعني هذا الآن لا يعني هو ضربه لها كان يحمل على الشيء الذي يحصل به صلاح هذه الدابة، أما أن يضربها لأجل أن تعطب أو ضربها فعطبت فعند ذلك حصل، حصل ما هو محظور، فعند ذلك يضمن، فعند ذلك يضمن قيمة هذه الدابة. طيب طيب مشايخ. قال فصل في أنواع الأجراء. الأجراء يا مشايخ على نوعين، الأجير قد يكون أجيرا خاصا وقد يكون أجيرا مشتركا. الأجير الخاص هو الذي يشتغل عند شخص واحد وقد يحدد له عملا أو أعمالا مختلفة ولكنه يكون محبوسا فلا يشتغل لغيره، يكون محبوسا فلا يشتغل لإيش لغيره، هذا يسمى أجيرا إيش خاصا. الأجير المشترك هو الذي يستأجره وتكون الأجرة للعمل والإنتاج، يعني مثلا مثل أن تستأجر خياطا ليخيط لك إيش الثوب، أنت تذهب إليه فأنت لا تحبسه ولا تمنعه من أن يعمل لغيرك، ولكن تقول له أريد أن تخيط لي ثوبا، أن تخيط لي إيش ثوبا، فتعطيه مثلا القماش ليخيط لك الثوب، فهذا يسمى أجيرا إيش يا مشايخ مشتركا. الأجير المشترك يتعلق به أحكام والأجير الخاص يتعلق به إيش يا مشايخ أحكام. قال فصل في أنواع الأجراء. الأجراء مشترك كالصباغ يعني الذي يصبغ الثياب والقصار الذي يغسل الثياب. نعم، لأن هذا القصار والصباغ هو له أن يعمل لك وله أن يعمل ليش لغيرك. نعم. قال لا يستحق الأجرة حتى يعمل، لا يستحق الأجرة حتى إيش يعمل، ويسلمك هذا الذي عمله، يسلمك هذا الذي إيش عمله. والمال أمانة في يده لأنه الآن قبضه بإذن المالك، فهل يكون مضمونا أو يكون أمانة؟ يكون أمانة في يده، فإن تعدى ضمن وإلا لا يضمن، فإن تعدى ضمن وإلا إيش لا يضمن، هذا هو حكم الأمانة. قال والمال أمانة في يده لا يضمن إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه. عندما يا مشايخ عندما يغسلون الثوب هم كانوا يدقون أطرافه، فهذا القصار لما دق الثوب، لما دقه بمسمار أو كذا إذا به خرقه، إذا به إيش خرقه، الآن هذا تعدي، هذا يا مشايخ إيش تعدي، لأنه ما دام أنه قصار فلا بد أن يعمل عمله تاما كاملا ويتقن هذا العمل، فإذا تعدى فعند ذلك له أن يضمنه، له أن إيش يا مشايخ أن يضمنه. ولذلك قال والمال أمانة في يده لا يضمن إلا أن يتلف بعمله يعني بسبب عمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال، يعني حمال حملته ثلاجة قلت لو احمل هذه الثلاجة من بيتي إلى بيت جاري فزلق، يعني بمعنى أنه إيش هذا في الحقيقة هو عمله، عمل الحمال أن يكون يعني مجيدا في مشيته وأن يكون مجيدا في إيش عمله، هو أصلا ليس له عمل إلا الحمل، فإذا كان يعني زلق فعند ذلك يكون متعديا، يكون إيش يا مشايخ متعديا. نعم. قال وزلق الحمال وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك كإتلاف راعي البقر يعني له في الشارع وغير ذلك من الأمور. قال ولا يضمن بني آدم، يعني لا يضمن المؤجر مثلا للسفينة وكذا، لا يضمن بني آدم إذا غرق في السفينة، إذا غرق في السفينة. قال ولا يضمن بني آدم إذا غرق في السفينة بانقطاع حبلها مثلا، بانقطاع حبل السفينة من مده، يعني من مد البحر، من مد البحر، أو سقط من الدابة بسوقه وقوده، لأن بني آدم لا يضمن إلا بالجناية، يعني إذا جنى عليه. أما إذا حصل أن غرق هو بنفسه أو كذا أو كذا، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، في هذه الحالة لا يضمن. نعم، وهناك يعني بعض الأمور المتعلقة بذلك، لكن نحن نقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال ولا ضمان على الفصاد. الفصاد يا مشايخ هو الذي يخرج الدم عن طريق العرق. عن طريق إيش؟ العرق. وهذا يعني من العلاجات القديمة، وهذا يختلف عن الحجام. عن الحجام الفصاد هكذا يأتي إلى العرق فيقطع العرق فيخرج الدم الذي يكون فاسدا، ثم بعد ذلك إما أن يكويه بنار أو كذا فيرجع إلى حالته الأولى، يرجع العرق إلى حالته الأولى. قال ولا ضمان على الفصاد. الفصاد غالبا يكون في الآدمي، الفصد يكون في الآدمي. البزاغ يعني في الحيوانات، في الحيوانات، إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد، إلا أن يتجاوز الموضع. أيش يا مشايخ؟ يعني هو الآن الفصاد ينبغي عليه أن يعرف عمله، فهو الآن عمله في عرق أو عرقين، لكنه تعدى وقطع إيش؟ فعند ذلك الآن هو قد تعدى، فعند ذلك يضمن، فعند ذلك يضمن بالسراية. أما إذا لم يتعدى فعند ذلك لا يضمن، فعند ذلك لا يضمن. حتى الشيخ محمود يعني يقول أنتم لا تهتمون بالمسائل المعاصرة وكذا، هكذا كذلك الطبيب الآن في العمليات وكذا، هو شخص الآن أجيز له أن يعمل العمليات، صحيح؟ فنقول الآن إذا لم يتعدى، يعني عمل العملية ولم يتعدى، يعني مشى على الضوابط وكذا، لكن العملية لم تنجح، حصلت سراية، حصل أمر من الأمور، فعند ذلك نقول إنه في هذه الحالة لا يضمن لأنه لم يتعدى. أما والله إذا كان هو مثلا يعني أراد أن يقطع شيئا فقطع الشيء الذي بجانبه وتعدى، فعند ذلك يكون مسؤولا عن ذلك. واضح يا مشايخ؟ بس حتى الشيخ محمود لا يقول أننا يعني لا نتطرق إلى المسائل المعاصرة. طيب، قال ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد، يعني الذي اعتيد عليه في عمله، في أداء عمله. قال وخاص، يعني الأجراء، كأنه قال الأجراء ضربان، مشترك وخاص. وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة، أن تستأجر شخصا ما للخدمة، لأن يخدمك في بيتك، ورعي الغنم لأجل أن يرعى لك الغنم، فهذا الآن تستأجره بالزمن، تستأجره بأشياء مشايخ بالزمن. نعم، قال ونحوه، ونحو ذلك من الأعمال. يستحق الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل، يعني أنت قلت له الآن لأجل أن تخدمني، فجلس نصف شهر بجانبك وهو أنت لا تحتاج إلى الخدمة، فهل إذا لم يخدمك لا يستحق، وإذا خدمك يستحق؟ لا، بمجرد حبسه، لأنك الآن حبسته عن أن يعمل، فإنه يستحق الأجرة، يستحق أشياء مشايخ الأجرة. نعم، قال وخاص كالمستأجر شهرا للخدمة ورعي الغنم ونحوه. يستحق الأجرة بتسليم نفسه، يعني إذا سلم نفسه في المدة وإن لم يعمل. ولا يضمن، يعني هذا الأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده ولا من عمله إذا لم يتعمد الفساد، يعني هو الآن يشتغل في البيت فكسر صحنا أو كسر كذا، لا يضمنه إلا إذا كان هو إيش متعديا، إذا كان إيش مشايخ تعمد هذا الأمر. نعم، قال ومن استأجر عبدا فليس له أن يسافر به إلا أن يشترطه، فليس له يعني للمستأجر أن يسافر به يعني بهذا العبد إلا أن يشترطه، يعني هو الآن استأجر عبدا على أن يخدمه، فالآن الأصل أنه يكون في الإقامة، يكون في إيش مشايخ في الإقامة، فليس له أن يسافر به يعني بهذا العبد إلا أن يشترطه، يعني أن يقول له أنا لعلي أن أسافر وكذا وكذا وكذا فتخدمني كذلك في السفر، لأن خدمة السفر أشق من خدمة إيش الحضر. فهو الآن العبد رضي بخدمة الحضر لا بخدمة إيش؟ السفر. نعم. قال والأجرة متى تستحق الأجرة؟ هذه مسألة يا مشايخ، متى تستحق الأجرة؟ نحن قلنا الأجرة تستحق في كل لحظة صحيح، لكن في الحقيقة هذا ترك فأصبحت هناك أمور تتعلق بذلك. قال والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه الذي هو المنفعة، الذي هو المنفعة، أو باشتراط التعجيل، يعني بأن يشترط التعجيل في العقد، يعني مثلا أؤجرك بيتي على أن تدفع لي الأجرة الآن، فرضيت بذلك خلاص فأنا أستحق الأجرة، أستحق الأجرة، أو بتعجيلها، يعني الآن قلت لك وأجرك هذا البيت فأتيت بالمبلغ وأعطيته إياه، خلاص الآن لا تستطيع أن تسترده مني لأنه الآن قد تعجل وقبض مني. نعم. قال وإذا تسلم يعني المستأجر العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها، يعني أنت استأجرت أرضا بيتا في المدينة ثم جاءتك الإجازة، استأجرت بيتا سنة ثم جاءتك الإجازة وذهبت مثلا إلى بلدك، فجلست في بلدك 4 أشهر، فلما رجعت هل يجوز لك أن تقول للمستأجر أنا لم أنتفع في هذه 4 أشهر فأسقط عني الأجرة؟ لا، سواء سكنت أم لم تسكن أنت يجب عليك أن إيش؟ أن تدفع الأجرة، أن تدفع الأجرة. نعم. قال فإن غصبت، لا إله إلا الله، قال فإن غصبت يعني العين المستأجرة، يعني العين المستأجرة منه، يعني من هذا المستأجر سقط الأجر، سقط يا مشايخ الأجر، يعني استأجر أرضا فجاء غاصب وأخرجه من هذا البيت، خلاص الآن لا يستطيع أن ينتفع بهذا البيت، فعند ذلك سقط الأجر. قال ولرب الدار يعني صاحب الدار أن يطالب بأجرة كل يوم، له أن يطالب بأجرة كل يوم بيومه. نعم. قال والجمال يعني وللجمال أن يطالب بأجرة كل مرحلة، أن يطالب بأجرة كل مرحلة، يعني كل منزل ينزله، كل منزل ينزله. الجمال هو الذي تستأجره لأجل أن يؤجرك جملا حتى تذهب به إلى مكة مثلا، يعني أنت تريد أن تذهب إلى مكة فتستأجر جمالا لأجل أن إيش؟ لأجل أن يوصلك إلى مكة. الجمال هو يعني صيغة مبالغة، يعني صاحب الجمال الكثيرة الذي يؤجر الجمال، يؤجر الجمال. فهذا الجمال يستحق الأجر عند كل مرحلة، يعني كل منزل ينزله، يعني مثلا في كل يوم يمشي 6 ساعات أو 7 ساعات، بعد كل مرحلة يستحق إيش؟ الأجرة. نعم. إلا إذا اتفقت معه وقلت له لا أعطيك إلا إذا كذا، هذا أمر آخر. نعم. قال والجمال بأجرة كل مرحلة، ولا يطالب القصار والخياط، يعني لا يطالب القصار والخياط الأجرة حتى يفرغ من إيش؟ من عملي. وكذلك سائر الأعمال، سائر الأعمال التي هي مشتركة، هي مشتركة. نعم. وتمام الخبز إخراجه من التنور، يعني استأجرت شخصا لكي يخبز لك إيش؟ العجين، فعند ذلك وضع العجين في إيش؟ في التنور، ثم قال لك أعطني الأجرة، أعطني إيش؟ الأجرة. قالوا لا يستحق الأجرة حتى إيش؟ يخرج الخبز من إيش؟ من التنور، يعني يخرجه من، تعرفون التنور الفرن، الفرن الذي يعني يكون له هيئة معينة يخبز فيه العيش، نحن نسميه العيش هنا أو الخبز أو الخبز. نعم. قال وتمام الخبز إخراجه من التنور. طب لو أخرجه محترقا لا يستحق الأجر صحيح مشايخ، لأنه لا ينتفع به، لا يستفاد منه. نعم. قال وتمام الطبخ غرفه، يعني شخص استأجرته لأجل أن يطبخ لك في مثلا وليمة، في زواج وكذا، فقالوا لا يستحق الأجر حتى يغرف الطعام، حتى يغرف يعني حتى يضعه في الصحن، إذا وضعه في الصحن واستقر في الصحن، لأنه ربما يكون في القدر فيحترق ربما كذا، لكن إذا وضعه في الصحن ووضع فعند ذلك يستحق يا مشايخ الأجر. لكن لو قلت لشخص اطبخ لي مثلا اطبخ لي مثلا رزا او كذا وهو في البيت في بيتك فيستحق الاجر بعد ان ينتهي من الطبخ، لا يلزم بذلك الغرف، لان الغرف انما يكون في ايش؟ الولائم. هذا يرجع الى العرف، يرجع الى ايش المشايخ؟ الى العرف. نعم. قال: وتمام الطبخ غرفه، وتمام ضرب اللبن اقامته، يعني متى يستحق اللبان الذي يعني يطبخ اللبن بالكسر، ليس اللبن الذي هو الحليب، وإنما اللبن الذي هو من الطين لأجل أن يبنى به البيوت وكذا. هذا إذا أقامه، يعني أقامه عن محله، لأن اللبن يوضع في أشياء مشايخ في الملبن. الملبن هو المكان الذي يتكون فيه اللبن، فبعد ذلك إذا أقامه من محله ووضعه في مكان آخر فعند ذلك يستحق إيش؟ الأجر، يستحق الأجر. نعم. قال: ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي الأجر. ومن لعمله أثر في العين، يعني هذا العمل الذي يعمله في الحقيقة يعني له، يعني يضع مادة من عنده تكون ممتزجة مع هذا العين، فيكون في الحقيقة هذا الذي وضعه جزءا من هذا العين، جزءا من هذا العين، كالصباغ الذي يصبغ الثياب، لأنه الآن يضع مادة الحمار مثلا، هذه المادة الحمراء هي في الحقيقة بعد أن يصبغ الثوب تصبح جزءا من إيش؟ من الثوب. نعم. قال: والخياط كذلك والقصار يحبسها حتى يستوفي إيش يا مشايخ؟ الأجر، لأن في المعقود عليه وصف قائم، لأن في المعقود عليه وصف قائم فله حبسه. نعم. فإن حبسها يعني العين فضاعت، يعني حبس هذا الصباغ الثوب فضاع الثوب. قال: لا شيء عليه ولا أجر له عليه، لهلاك المعقود قبل التسليم، لهلاك المعقود قبل التسليم. نعم. ومن لا أثر لعمله كالحمال، الحمال يعني الذي يحمل الأشياء، والغسال، ليس له ذلك، يعني ليس له حبس العين، لأن عمله ليس له أثر، ليس له أثر في ذلك الذي إيش عمل فيه. نعم. قال: وإذا شرط على الصانع، يعني إذا شرط المستأجر على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره، يعني أنا أعرف أن هذا الخياط هو خياط ماهر، فأنا أذهب إلى هذا الخياط وأقول له: أنت تخيط الثوب، فهو بعد أن أذهب يعطي هذا الثوب لأحد عمالي ويقول: خط هذا الثوب. هنا لا يكون العقد تاما هنا. ولذلك قال: وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل أشياء مشايخ غيره، يعني ليس لهذا الصانع أن يستعمل غيره لاختلاف الجودة، هذا عمله أجود وهذا عمله أتقن بخلاف ذلك. نعم. قال: وإذا قال، يعني إذا قال المؤجر للمستأجر: إن سكنت هذا الحانوت عطارا، يعني إن سكنت هذا الحانوت يعني هذا الدكان حال كونك عطارا، يعني حال كونك تشتغل في العطارة وهي بيع الأدوية وبيع كذا، فبدرهم، يعني أنا أؤجرك بدرهم، يعني فتكون أجرتك بدرهم أو فأؤجرك بدرهم، وحدادا، يعني إن سكنت هذا الدار حال كونك حدادا فبدرهمين، وأي العملين عمل استحق المسمى له، استحق المسمى له يعني في ذلك العقد، فإن عمل هذا استحق درهما وإن عمل ذلك استحق إيش؟ درهمين. نعم. طيب، نكمل الإجارة الفاسدة يا مشايخ، أما الوقت ضاق عنا. شيخ أستم، الوقت ضاق أم بقي وقت؟ 15. طيب، إذا إن شاء الله نؤجله إلى غد بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا يا مشايخ إن شاء الله نحاول أن نقرأ إن شاء الله، يعني نكمل هذا الباب ثم نقرأ كذلك إن شاء الله باب الرهن وكذلك القسمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا التدارس، وأن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ممن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.